يا بعد عمري عسى الله ينتقم منك. كم لي وانا ادق لك جوالك محول، اسمع كلامي وخل الثرثره عنك، البال ما هو بطايل كثر ما طول. صحيح قدرك رقى بالحيل، لكنك خوفك من اللي ليا منه رقى حول.